في موضوع عملنا. شيخي حقا يعني انا من 73 بشتغل نسائي وتوليد، كل سنه عن سنه بتزداد صعوبه، صار 20 سنه اكبر تزداد صعوبه، يعني بتظهر. والله يعني اذكر حسب ذاكرتي وانا صغير، وانت بتذكر يا شيخي من العمر ما شاء الله، الله يطول عمرك الله، انه ما كان هناك شيء اسمه خلاصه تحت، وماتت المراه وهي بتولد مشان خلاصه تحت نزفت الى الموت. يعني هالايام هذه يعني المضاعفات في الحمل تكاد تكون هي الاغلب. الله اكبر. هذه واحده. اثنين، زي ما تفضلت شيخي انه عدد النساء اللي بتخصص نسائي توليد قليل جدا. وبالتالي انا حقا لا امن لاي سيدة انها تشتغل عمليات شيخي، لانه بشوف الدم بموت وخوف بصفر انه مرات شيخي ما بيستطيعوا يعالجوا بالطريقة الصحيحة. هذا لا يعني انه نقول انه ابتعاد عن النساء، النساء استطعنا في غالبية الاحيان انه يقوموا بالواجب اذا كان عددهم كافي، لكن في بلدنا عددهم قليل جدا. يعني تمشي على اصابعك اصابع أيوة. الطبيبات الموجودات. فهذه نقطه.